ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات, قول ربنا جل ذكره وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا, هذا خبر من المخبر؟ الله جل جلاله منزل هذا الكتاب وباعث هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وراحم هذه الأمة, يخبر فيقول ما كان الناس إلا أمة واحدة. وهنا تأويلان سليمان والقرآن حمال الوجوه. أولا, وما كان الناس من ذرية آدم في فترة من الزمن بعد آدم وشيث وإدريس كانوا على ملة التوحيد, ثم صرفتهم الشياطين بتزيينها وتحسينها وإيجاد عوامل الفرق بينها فافترقت, فأصبح منهم المؤمن الصادق الإيمان الذي يعبد الرحمن, ومنهم الكافر والجاحد والمكذب والفاسق والفاجر. هذا الوجه هو الذي عليه أهل التفسير. والوجه الثاني أن العرب في جزيرتهم هذه مضت عليهم فترة وهم على توحيد الله وعبادته, إذ عاش بينهم إسماعيل عليه السلام وهو ابن من؟ ابن إبراهيم إمام الموحدين, وانتظم حال العرب وعبدوا الله وحده. ثم بعد ذلك بعد مرور الزمن حصلت الفتنة, ورأسها هو عمرو بن لوحي الذي جاء بالأصنام من الشام وأخذ يوزعها ويصرف القلوب إليها, فافترقت الأمة, فبقي منهم موحدون قليلون والباقون مشركون وكافرون. هذا الخبر الإلهي, وما كان الناس إلا أمة واحدة, لا فوق ولا خلاف, على عقيدة واحدة, على عبادة واحدة, منهج واحد, فاختلفوا. أنه لا يقع شيء في هذه الحياة إلا بعد أن كتبه في ذلك الكتاب, وقد كتب أنه لا يواخذ الإنسان بذنبه فيهلكه, وحينئذ تنتهي البشرية, فهو يؤخرهم إلى يوم القيامة, يؤخر العذاب إلى يوم القيامة لتستمر الحياة على ما هي نامية زائدة إلى نهايتها. لو كان كلما اختلفت أمة أو اختلف اثنان عذب الله المجرمين أو الكافرين أو المنافقين لانتهت الحياة، ولكن ولولا كلمة سبقت من ربك، وهذه الجملة فيها تقرير مبدأ القضاء والقدر، فأصبحت الصورة تقرر التوحيد والنبوة والبعث الآخر والقضاء والقدر. ولولا كلمة سبقت من ربك أنه لا يؤاخذ الناس بذنوبهم وظلمهم لا نزل بهم العذاب وأهلكوا عن آخرهم. ولولا كلمة سبقت من ربك يا رسول الله لقضي بينهم فيما فيه يختلفون، وينتهي خلافه بأن ينزل العقوبة والعذاب على المنازعين والمخالفين، ولكن سبق في كتاب الله كتاب المقادير أن الناس لا يؤاخذون بذنوبهم في الدنيا بل يؤخرون إلى الآخرة ليلقوا الجزاء الأوفى في دار الشقاء والعياذ بالله. هذه الآية الأولى واتلوها مرة ثانية. يقول تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، سواء قلنا العرب أو قلنا البشرية من قبل، والكل حق. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ما هذه الكلمة التي سبقت؟ أنه لا يواخذ الناس بذنوبهم فيهلكهم إذا أذنبوا، لو فعل هذا ما بقي أحد، ولكن يؤخرهم إلى متى؟ إلى دار الجزاء. وعدنا إلى الحقيقة، هذه الدار دار عمل، عمل الخير والشر، عمل الكفر والإيمان، عمل الصلاح والفساد، والجزاء له يوم آخر، له دار ثانية. أين هي؟ الدار الآخرة بعد نهاية هذه، والساعة قريبة جدا كما كنتم تقرؤون تسمعون. يسألونك عن الساعة أيان موسى، قل إنما علمها عند ربي. إذن فقوله جل جلاله وعظم سلطانه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون، ما هذه الكلمة التي سبقت لله وكتبها في كتاب المقادير؟ أنه لا يواخذ الناس بظلمهم، لو واخذهم بظلمهم ما ترك على ظهر من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. هذه الآية صريحة، ولو يواخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. ظهر من؟ هذه البقرة التي نحن على ظهرها، على ظهرها، وإذا متنا فإن تجعلنا ببطونها. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا؟ بلى، نحن كالنمل فوقها كالقمل، ومن مات منها تدخل في بطنها وماشية حتى ترسو، فإذا رست سبيلا انتهت. أما الآية الثانية فهي قوله جل ذكره ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه. من الذين يقولون؟ المشركون، المعاندون، المجاهدون، المكابرون من رؤساء الفتنة في مكة وخارج مكة، يقولون لولا هل لا أنزل عليه آية من ربه، يتحدون ويطالبون بأن تنزل على الرسول آية كآية موسى وعيسى والأنبياء من قبل، أي معجزة خارقة للعادة. وقد طالبوا هذه الآية فيها إجمال من صورة بني إسرائيل، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع، أو تكون لك جنة من نخيل وعناب وتفجر الأرض خلال الأنهار خلالها تفجيرا. آيات كثيرة يطالبون بالمعجزات. لماذا يطالبون بالمعجزات؟ في نظرهم أنهم ما هم مقتنعون بأن محمد رسول الله، ولا أن هذا القرآن كلام الله، وهم والله لكاذبون ويطالبون بالمعجزة من باب التحدي فقط لا أقل ولا أكثر. والله لو شاهدوها ما آمنوا. وقد أعطاهم الله على يد رسوله عشرات معجزات بلغت 1000 معجزة، ولكن من أبرزها اقتربت الساعة وانشق القمر، انشق القمر فلقتين على جبل أبي قبيس، شق من هنا وآخر من هناك، وشاهدوه. فهل آمنوا؟ ما آمنوا. فلعلم الله تعالى وطابعهم وخالقهم أنهم لا يؤمنون، ما أعطاهم ما يطالبون لتقوم الحجة عليهم، لأن هذه الأمة هي آخر الأمم. فلو أن الله عز وجل أهلكهم ما انتشرت دعوة الإسلام ولا انتهت إلينا ولا كنا مسلمين، لكن الله أبى أن يستجيب لهم لعلمه أنهم لا يؤمنون. فإذا طالبوا بالآية وما أمنوا وجب هلاكهم ودمارهم. وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه. فعلم الله رسوله صلى الله عليه وسلم كيف يرد عليهم، فقال له فقل يا رسولنا إنما الغيب لله، أنا لا أعلم الغيب ولا ما يجري فيه ويتم فيه، لا الآن ولا غدا ولا بعده، هذا من شأن الله عز وجل، ولكن انتظروا ما دمتم تطالبون بالعذاب والمعجزات انتظروا فإني معكم من المنتظرين. وهؤلاء أهلكهم الله في بدر عن آخرهم، ما نجا من هؤلاء واحد في الدنيا. فقوله فانتظروا هذا فيه التهديد والوعيد، انتظروا ما يحل بكم وأنا معكم من المنتظرين، ما دمتم تصرون على الإلحاد والكفر والنزاع وتدعون أنكم تريدون آيات. ويكفي أن يكون رسول الله بينهم أعظم آية، كيف رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب يأتي بعلوم الأولين والآخرين، بعلوم الكون كله، بتاريخ البشرية كلها، كيف لا يكون رسول الله؟ الكتاب وحده كافي. وفي هذا يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي ما آمن على مثله البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من المعجزات ما آمن على مثله البشر، عصى موسى وتسع آيات، عيسى يحيي الموتى، ماذا نقول؟ معجزات لا حد لها ولا حصر. ولكن هل آمنوا بتلك المعجزات؟ قوم عاد، قوم ثمود، قوم شعيب أهلكوا لتكذيبهم وإلا لا؟ بالمعجزات. ولكن وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، يعني القرآن، فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وهو كذلك تبعث الرسل والرسول معه فرد وجماعة ومليون وعشرة، وأمة محمد أعظم أمة في البعث الآخر، دونها أمة موسى، ولكن أمة محمد أكثر الأمم في ساحة فصل القضاء يوم القيامة. لما طالبوا بالمعجزات بالآيات، لمن المعجزات صرفهم الله عنها لأنهم لا يؤمنون. والرسول صلى الله عليه وسلم شاهدوا آياته في كل مكان، في الطعام، في الشراب، في الدعاء، في كل مكان، لكن ما آمنوا. وإن قال قائل ولماذا ما أهلكهم الله لما طالبوا بانفلاق القمر وما آمنوا؟ الجواب ما كان هناك اشتراط، إن أردت أن نؤمن بك تفلق لنا القمر ونشاهده فنؤمن، تبهتم؟ فقط قال أحدهم للرسول: إن كنت رسول الله فادعو الله يسرق هذا القمر ونشاهده. ما في تحدي ولا معجزة، أو ما فهمتم؟ أقول إن قال قائل: لما فلق الله القمر وأخبر عنه في قوله اقتربت الساعة وانشق القمر، ولماذا ما آمن وما هلكهم؟ لأنه ما كان على اشتراط. أتؤمنون إن فلق القمر؟ فقالوا نعم. إن لم تؤمنوا تهلكوا؟ قالوا نعم. حينئذ يهلكون. ما كان هذا الاشتراط ولا أبدا. صرفهم الله صرفا لما علمنا بأنه يريد أن يبقيهم ويبقي أولادهم ما يخرج من أصلابهم لتنتشر دعوة الله ويعبد الله المسلمون في الشرق والغرب. والجماعة التي كانت تتحدى وقال لهم الرسول: انتظروا، انتظروا وهلكوا عن آخر في غزوة بدر. والآن اسمعوا الآيتين من الكتاب. قال معنى الآيتين: يخبر تعالى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بحقيقة علمية تاريخية، بحقيقة علمية تاريخية. ما للحقيقة؟ وما كان الناس إلا أمة واحدة. كيف عرف الرسول هذا؟ الله يخبره ويعلمه. يخبر تعالى رسوله بحقيقة علمية تاريخية من شأن العلم بها المساعدة على الصبر والتحمل. من شأن العلم بهذه القضية العلمية الحقيقية أنه يساعد صاحبه على الصبر. كيف يساعد الصبر؟ أعلمه أن الأمم اختلفت وإلا لا؟ كانت مختلفة، فلا تحزن إذا اختلف العرب عنك وانقسموا قسمين، آمن من آمن وكفر من كفر. هذا يحمل على الصبر. يخبر تعالى رسوله بحقيقة علمية تاريخية من شأن العلم بها المساعدة على الصبر والتحمل. فيقول: وما كان الناس إلا أمة واحدة، أي في زمن سابق أمة واحدة على دين التوحيد، دين الفطرة. ثم حدث أن أحدثت لهم شياطين الجن والإنس البدع والأهواء والشرك فاختلفوا، فمنهم من ثبت على الإيمان والتوحيد ومنهم من كفر بالشرك والضلال. وقوله تعالى: ولولا كلمة سبقت من ربك، والخطاب لرسول الله وأمته. ولولا كلمة سبقت من ربك، وهي أنه لا يعجل العذاب للأمم والأفراد بكفرهم، وإنما يؤخرهم إلى آجالهم ليجزيهم في دار الجزاء بعذاب النار يوم القيامة. ولولا كلمته التي هي لأملأن جهنم من الجنة، لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. الخطاب لإبليس، يخاطب الله الشيطان إبليس فيقول: لأملأن، أي وعزتي وجلالي، لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين، أبيضهم وأصفرهم. لولا هذا لعجل لهم العذاب، فحكم بينهم بأن أهلك الكافرين وأنجى المؤمنين. هذا ما دلت عليه الآية الأولى. أما الثانية فيخبر تعالى عن المشركين أنهم قالوا: لولا أنزل عليه آية من ربه، أي هل لا أنزل على محمد آية خارقة من ربه لنعلم ونستدل بها على أنه رسول الله؟ وقد يريدون بالآية عذابا، فلذا أمر الله رسوله أن يرد عليهم بقوله: إنما الغيب لله، فهو وحده يعلم متى يأتيكم العذاب، وعليه فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ولم تطل مدة الانتظار ونزل بهم العذاب ببدر فهلك رؤساؤهم وأكابر المستهزئين. هيا بنا إلى هداية الآيتين. هل للآيات من هدايات؟ لا تخلو آية من هداية. وأكرر بسم الله الرحمن الرحيم صاد ذي آية من حرف واحد. من أنزلها؟ من قالها؟ إذن الله موجود. على من نزلت؟ من تلقاها من الله؟ محمد. إذن هو رسول الله. إذن كل آية من 6240 آية تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أي تدل دلالة قطعية على أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لكل آية هداية إلى الهدى والخير. قال أولا الأصل هو التوحيد والشرك طارئ. ما معنى هذه الجملة؟ الأصل هو التوحيد ولا لا؟ فطر الله العباد على التوحيد، خلقهم على أنه لا إله إلا الله، يفهمون هكذا من أنفسهم، وبعد ذلك طرأ عليهم الشرك وحدث فيهم. من أين أخذنا هذا؟ ما كانت إلا أمة واحدة فاختلفوا فحصل الذي حصل. من سبب خلافهم وأوجده؟ الشيطان عدو أبيهم وعدو. الأصل هو التوحيد والشرك طارئ. وهكذا الآن فيما بيننا، الأصل في كل مؤمن وهو يقول لا إله إلا الله أنه لا يدعو غير الله، ولا يذبح لغير الله، ولا يصلي غير الله، ولا يخاف غير الله، ولا يطمع في غير الله. بكلمة لا إله إلا الله، كلمة محمد رسول الله، عرف أن كل ما هو دين يجي من طريق رسول الله، وما جاء عن غيره لا يقبل ولا يصح. هذا الأصل. ثم يطرأ الشرك ويطرأ البدع والخرافة بعوامل الشياطين من الإنس والجن. واضح هذا؟ الأصل هو التوحيد والشرك طارئ حادث. ثانيا الشر والشرك هما اللذان يحدثان الخلاف في الأمة والتفرق فيها، أما التوحيد والخير فلا يترتب عليهما خلاف ولا حرب ولا فرقة. وهو كذلك. وتأمل الشرك أو الشر. أولا الشر ما هو؟ كل ما يضر، الكذب، الخيانة، الزنا، السرقة، القتل، الشر. الشر والشرك اثنان هما اللذان يحدثان خلاف. الموحد مع المشرك مختلفان وإلا لا؟ كان موحدين فحدث أنا أعبد غير الله أو انقسم وانفصل وأصبح خلافا. الشر والشرك هما اللذان يحدثان يوجدان الخلاف في الأمة والتفرق فيها، أما التوحيد والخير فلا يترتب عليهما خلاف ولا حرب ولا فرقة. والعالم واضح، هذا بلادنا شاهد على هذا، الفرق بين من؟ بين الخرافيين والموحدين، بين من؟ بين أصحاب الأموال والتعالي والفقراء والمزاد. ثالثا بيان علة بقاء أهل الظلم والشرك يظلمون ويفسدون إلى آجالهم. هذه الهداية من اقتبسناها؟ ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. إذن بيان علة بقاء أهل الظلم وأهل الشرك يظلمون ويفسدون إلى نهاية آجالهم. رابعا الغيب كله لله فلا أحد يعلم الغيب إلا الله، ومن علمه الله شيئا منه، وهذا خاص بالرسل. ما تدعي أن القطب الفلاني والغوث الفلاني وسيدي فلان يعلم الغيب. انتبهوا، إن الغيب أي ما الغيب إلا لله، ومن علمه الله شيئا منه، ومن يعلمهم؟ الأولياء الأقطاب والبدلاء، الرسل خاصة، ويعطيهم قطرة من بحر، يعلمهم غيب ليكون حجة لهم على أممهم. مرة ثانية، الغيب كله، هل يستطيع عاقلا يقول غدا تمطر السماء، أو غدا يولد فلان مولود، أو غدا فلان يدخل المسجد الساعة الفلانية؟ والله ما يقوى على هذا بشر إلا أن يفتر ويكذب. لو تقول له قل فقط غدا آتيكم هنا، ولم تقل إن شاء الله، تملك ذلك؟ ما تملك. إذن رابعا، الغيب كله لله، فلا أحد يعلم الغيب إلا الله، إلا الله، ومن علمه الله شيئا منه قليلا، وهذا خاص بالرسل لإقامة الحجة على أممهم. أما القطب والبدل والطريق والشيخ يقول الغيب، ما حجة ذلك؟ يهدي الناس به. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.